بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله: باب فضل من قام رمضان، هل هناك ميزة يختلف فيها أو تختلف فيها ليالي رمضان عن غيرها من الليالي؟ الجواب نعم، فمن كان مواظبا على قيام الليل فهنيئا له، فإذا جاء رمضان فقد عظم الله عز وجل أجر هذه الليالي على غيرها من الليالي، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن قام هذه الأيام إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر. ويصعب جدا أن يكون شخص لا يقوم في غير رمضان ويقوم احتسابا في رمضان، وركزوا على هذا، هناك فرق بين العبادة وبين العادة. العبادة أن الإنسان ملازم لعبادة ديمة لا ينقطع عنها أبدا، أما العادة فعادة موسمية، في يوم الجمعة الناس يخرجون لصلاة الجمعة، في رمضان الناس يصومون ويصلون التراويح ويقومون في العشر الأواخر، هذه عادات. التفريق بين العادة والعبادة يعني ربما الإنسان لا يميز إلا إذا وقف مع نفسه وقفة، كيف حال هذه العبادة في غير هذا الموسم؟ هل أنا واظب على قيام الليل؟ هل أنا أصوم؟ هل أنا واظب على الجماعة؟ هل هذه الأشياء لابد أن أضعها في حساباتي حتى أتأكد أن عبادتي عبادة وليست بعادة، وأنني محتسب هذه العبادة. فلذلك كما يقال: السلم لا يصعد العبد إلى أعلى إلا على درج السلم، يستحيل أن يصعد لأعلى دون الدرج، فلابد الإنسان يأتي للأصول جميعا يركز عليه، فإذا خل بالأصول لابد أن يخل بالفروع. فقوله: باب فضل من قام رمضان، فضل عظيم لهذه المغفرة العظيمة التي يغفرها الله عز وجل له، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا يحيى بن بكير وهو المصري قال حدثنا الليث وهو الليث ابن سعد الفهمي المصري قال حدثنا عقيل وهو عقيل بن خالد عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لرمضان من قام أو من قامه إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل واحتسابا طلبا للأجر، والأمرين أو هذين الأمرين هما أصل في سير العبد، أن يفعل العمل لله عز وجل ويخلصه ويخلصه ثم يتقنه طلبا للأجر. لا طبعا النية ثابتة لا تتغير، لو الإنسان عمل أي عمل لله عز لغير الله عز وجل لا يقبل، لابد أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات بتوجه للعبد، والنية هي واحدة والإخلاص واحد لا يتجزأ، بل قليل من الرياء قد يبطل العمل. طيب إيمانا احتسابا احتساب الأجر، كلما أتقنت العمل كلما عظم الأجر، ولذلك نرى من سبق كانوا يتقنون الأعمال جدا حتى أن الأحد لا يستطيع أن يسبقهم. تخيلوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فصلى بصلاة ابن مسعود، صلى بصلاة حذيفة، صلى بصلاة ابن عباس، قال ابن مسعود: حتى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، قال: حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قيل: بما هممت؟ قال: أن أقعد، وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. فإذا كانوا يحتسبون أعالي الأجر، يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني لما تتعنى وتتعب نفسك هذا التعب وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني كل الذنوب مغفورة. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك ما نال هذه المنزلة ولا هذا العلو ولا هذه الدرجة إلا بسبق صلى الله عليه وسلم، ما سبقه نبي ولا أحد من البشر. فلذلك يبد الإنسان إن أراد أن يعظم أجره عند الله عز وجل وينال المرتبة العالية الرفيعة لابد من الأمرين: أن يعمل العمل لله عز وجل وأن يتقنه طلبا واحتسابا للأجر. غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هو جميع الذنوب أم المقصود بها صغائر الذنوب؟ في خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح أن من واظب على الطاعات إن الحسنات يذهبن السيئات، فإن من واظب على الطاعات يعني إن أخلص النية سيوفق إلى توبة نصوح تمحو وتزيل هذه الكبائر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. قول: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال: أخبرنا مالك ابن أنس عن ابن شهاب محمد ابن مسلم عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، والأمر على قيام الليل، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما، أي أن الناس يقومون، يعني كل واحد يقوم بطريقته من أول الليل أو من أوسطه أو من آخره. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه أي ابن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، كل فريق في مكان وفي ركن من المسجد، يصلي الرجل لنفسه، كل واحد يصلي مثلا لوحده، أو ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط أو جماعة خلف إمام. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. فكر عمر يعني هذا الشتات الذي في المسجد لو اجتمعوا لكان أقرب. وعمر رضي الله عنه يعني اجتهد في هذه المسألة، مسألة اجتماع هؤلاء المسلمين المتفرقون على إمام واحد، ولكن له في هذا سلف كما سأذكر البخاري فيما بعد. سلفه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فصلى خلفه جماعة، ثم جاء في الليلة القابلة فصلى فاجتمع الناس وأخبر بعضهم بعضا: ما رأيكم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، هيا نصلي معه. فاجتمعوا وصلوا خلفه. وقيل في الثالثة أو الرابعة نفس القضية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يخرج إليهم، ومكثوا في المسجد جلوس وقد امتلأ المسجد تماما، فخرج عليهم ثم قال: أما لو أني يعني صليت معكم لفرضت عليكم وخشيت ألا تطيقون، أو بهذا المعنى. فلذلك هنا إن في أصل النبي صلى الله عليه وسلم أجازها، فكأن عمر رضي الله عنه رأى بأن الوحي انقطع وأن هذه السنة لن تفرض، بدليل أنه هو رضي الله عنه ما صلى معهم، كان عمر يصلي بمفرده، جمعهم على أبي بن كعب وكان ينام من أول الليل ثم يقوم في منتصف الليل ويكمل الصلاة إلى يعني الفجر، وكان يرى بأن صلاة آخر الليل أفضل، هذا عمر. ورغم ذلك جمع الناس على هذا الإمام اللي هو الإمام الواحد الذي هو أبي بن كعب. فذلك الأمر على هذا بأن التراويح مشروع وليست بدعة كمن ظن من قول عمر نعمة البدعة، لأن البدعة ما هنا بمعنى الشيء الحسن، فهو مستحدث ولكن له مثال سابق ألا وهو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. فهنا اتفق الناس على أن الجماعة أفضل من الإيه؟ من الفرض، ولذلك كان القيام مع الجماعة تراويح أفضل من يصلي بمفرده في غير التراويح، وثبت الأمر عند جميع العلماء إلى يومنا هذا بأن التراويح مشروعة وهي من خيار السنن التي يشرع للعبد أن يواظب عليها وأن يلازمها، ومن شق فقد خالف الأمة. لو أن شخص قال أنا أفعل فعل عمر، أفعل فعل عمر وأصلي في البيت وأقوم من آخر الليل وكذا، يعني يقال إجماع العلماء وإجماع الأمة على أن التراويح أفضل واستقر الأمر على هذا، يعني يجعل في نفس أي إنسان يفتي بخلاف هذا حرج. فالأولى أن نصلي مع المسلمين بصلاة من صلاة الجماعة تزيد وتتضاعف على صلاة الفجر، وخاصة التراويح كم يصليها من عدد، ودائما يا أخوانا أي جماعة الأجر يتضاعف لكل مصلي من المصلين، يعني ليس هنا الأجر ضعف الصلاة للواحد فقط، بل كلما كثر العدد كلما زاد الأجر للجميع لمن هم يصلون جميعا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وذلك في رمضان. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. يبقى هنا دل على أن الأمر له أصل، وعمر من الخلفاء الراشدين الذين يعني لهم سنة حسنة تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل عن عمر أو غير عمر من الصحابة أن يأتون ببدعة أو أن يقيمون الناس على أمر غير مشروع، بل هذا مستحيل المستحيل، كما هو نرى الآن من فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه ساق أمر عمر وبين ما فعل عمر وذكر قول عمر، ثم أتبعه بالحديث الثابت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ليالي أربع، وهذه الليالي الأربع صلاها جماعة، ثم قال حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، أن أعلم أنكم جميعا ملأتم المسجد وكنتم منتظرون وما خرج إليه، بل خرج عند صلاة الصبح، ولكني خشيت أن تفترض عليكم، يبقى هنا في التراويح فريضة، فتعجزوا عنها تكون سببا في تقصيركم في أمر واجب. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، والأمر على ذلك بأن التراويح صارت يعني السنة نافلة وليست فريضة، ومن شاء صلىها فرادة ومن شاء جماعة، حتى جاء عمر فجمع الناس جميعا على صلاة أو على إمام واحد. ولو نظرنا إلى صلاة التراويح في زمن عمر نجد فيها أقوال كثيرة كما سأذكر البخاري الآن سريعا، وهو إما أنه كان يطيل القراءة أو يطيل أو يكثر الركعات كما سنذكر الآن. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يبقى هنا أثبتت عائشة كما رأت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كم ركعة؟ ها؟ 11 ركعة، وفي روايات أخرى 13 ركعة. وثبت من فعل كما سأذكر البخاري فيما بعد من فعل بعض الصحابة أكثر من هذا، وفعل بعض التابعين أكثر من هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ساق قاعدة جميلة جدا، قال إن كان الإمام سيطيل القراءة يبقى 11 ركعة أو 13 ركعة، هيطول ويفتح، وإن كان القراءة ستكون قليلة فالأولى أنه يكثر الإيه الركعات حسب راحة الناس. ومعنى التطويل بمعناها مثلا يعني ثبت أن يسلم ربما صلى في رمضان والمؤذن الأذان الأول يؤذن، وثبت هذا في التراويح في زمن عمر أن أبي بن كعب كان ينصرف والناس يسرعون سراعا للصحف، يعني معناها كطول الليل قيام. ده بالنسبة لأحد عشر ركعة. بالنسبة بقى التقسيم الآخر اللي هو قسمه بعض الصحابة وبعض العلماء، وهو اللي يعجز عن هذا يبقى عشان إيه بدل ما هو واقف طول الليل يقسمه هذه، طبعا لهذا ولا ذاك موجود، ويا الله لو صلينا جزء في التراويح فنعمه. أقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.